الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 123 124 125 126. انظمة كتارة سورة النساء آيات نمبر يوصل جيريش يوصل سليريش يوصل انجيش يوصل سليريش. فدون مقت سبقتي اللحظة كفر معي فدا شيطان تاسكا ليلي اميدنا وجدوك دو اميدنا تاسكا دوري اجدية مخيطة تاسكا الله مباغيان كي تاسكا غلط وسوسي درتي غلط خيالات درتي كان سيد الشيطان انما نودد عبادت امت دينم سبقتي الله تعالى ان بغى خبرك بالشكل باند بياني كمسلمانان دي كأهل كتاب دي كنور قومون دي الله تفرمي تزان تهاري وخمر وعي تزخير بخواني دقارة الله كمعيار مقرر كريم فاس أغوكي هذا معيار يتمن الله تعالى خير. الله ويكي زمات دربان في كم صاري خده زمات نظر في كم يرد السرد وغرد بعضي بطار يتهم يعيان إذا كان لدي آياتين سنة واقعان ذات شلوة يوغل بعض المسلمانان بعض أهل الكتاب ومجلس الناس يهود نصارى مسلمانان أهل الكتاب يهود ونصارى دخل الدين فضائل بيانول دخل في غمران فضيلة بيانول بزان لو يا ليلة كمون قد اشتري جيت زمون في غمبر اي مسلمانا مكاسم المحكرة زمون كتاب كاسم المحكرة من يتبينوا أبناء نحن أبناء الله وأحباؤه من قد اخذوا دوشاني دخلوا زاميني جنتك بمن جل جسات جنتك نشيت لي عوال بمن جل جسات تحصل فزائل بيانول في من جل ورغورة وبستر مسلمان وطيب إذا من في غنبر خاتم النبيين دي يكون في غنبران خاتم دي زمان كتاب أخيري كتاب دي فاسكين كتابين زمان كتاب باني من تكشيري لالو أحكامات فتنشيري كانت كتابنا كانت في غنبرية قوم تراغلي يوم وقت طوري زمان دا في غنبر كدين بابا ترسامة طوري زمان كتاب دو غنبر بترسامة طوري عمل كولي شي زمان دا بستري حقيق سلطة زائل بانيجي الله قال باوا كنا ناجي باوا كنا كمال الله قال فرمال كي بارو مدار ساس قدي اميدي نظامي ندي وفقا بارو مدار الله سر تعلق بارو مدار فالله تسوك محبوب دي تسوك ندي محبوب بسا دين محبوب دي ندي محبوب داغي بارو مدار قدي اميدي ندي راساس كتن اميدي نفرجي لكن في كم بندين تريد لا بندين نريد الله فرمي فقط دير ده تغنبران وأولاد ته أو دير كتابنا يتنازل فيه أو دير جانتا ديوائي فكي جناتا وي خسر كوي شرك كوي جناهنا كوي الله ده تزادر فيه الله ده عذاب ننس يخلاته دي او کسو جان تغط نوی کمزور وی هر لحاظ کرا دنیایی لحاظ کرا کمزور وی او نورم دیر کمزور وی خسو عمل وی خدی اللہ کی خسال وی اللہ فرمائی جهد ماما مخبول دنگر و مخبول دنگر بگا بگا جنت کے داخلون بغا ما تنيز دانده كارك معيار بياني لمحبوبيات بكام ناديه الله فرماي كده تفكرات لوك دو امانيه ندو دار المدار ساسقه كميدين ساسقان دي ولا امانيه اهل الكتاب او نقا كميدين دا اهل الكتاب دان من يعمل فات عمل كثيئا بجناع مجد به فهذا ورثي لشكاره كب هنا وقلك الله يولى عذاب ورثي استخيو ترسل طريق من هنا وبل ترسلوايا نحن أبناء الله واحد باو من الأخريز عموني وقلهم محبوباني جهنم تبنزي أو سوى جنا الله ورثي جعل ورثي حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكرة داعي تورد من يعمل سيئا يجزى به فات عملك بجناء خذوا من وقع الله بولدتنا ورطيدا فصعب ورطيدا في غمار عليه الصلاة والسلام فرار يا رسول الله دي آيات غمام ما موجودة ويشيلة يا رسول الله السلام هل عملتموك وجناك الله بملك هذه التجارات من غمو خبطان عليه كيف جاركنا لديه من حمد عن يعجيبه في عمر عليه الصلاة والسلام وطفر ما إلى البكر الصديق في بماري جنة في أمر رسول الله في بماري جنة في صغبه مشجد دبانه نراجي في رسول الله وراجي أمر مغمنا فإسانا راجي في عمر ما إلى البكر بغى في جنة فزار كان يجنان وكمزوري لأسي أوريس كتبين عليه تفيه وتسيطة ومسقطة وطريقان لأسي هذا الزخار وكي بس حزا قال الله على الزمع هنا بيجا قادم واسطة هذا قائصة رضي الله تعالى عنها فرمال لأنه يوضان بكبوني بكبو وفتسمي الشروط وفختك وغنى لارش انتا بذل جناهون التفارش او تردو حدا خير كده يصلت وجيك خصيص تروتي وضيك على اشتاي من يو جيك ثلاث سياريك نيري بل تبي على اشتاي داد دو غمرة طريقاني تبتني لوشي الله تبيض عني جناهون كان بذل جناهون التفارش مدعاك هذا القرآن لكتش أو بك صديق ويطانه صديقا صديق أي صحابي روح ذات من الموت يتوى جسو لور بناري شغاء لخلص لما بناهم غير تفتني دي ورديدي مدعاك مرة تقاليش فريسانيك وغمناك رأيك الدنياك مدعاك بناهم الموت دي الله قام بنت يدغي في شرفي من يعمل سوءا فاتر عمله في الدماء يجزى به بدل بورسله فذاب ورسله تاريخا ولا يجد له من دون الله جاب مؤمن ذا قار بغير ذاك لفاتنا وليا نسوك سمعيتي ودوس ولا نسير ونسوك انداد اسوك انداد ذاك وعمل فرز يومك راز بعد يجي خبره في العشاق خبره بعد شعاء فالميدون دا مسلمتي يتزرني في مبل وزني في مبل خسر الموضوع خسر الزينا نتقبي دا مكارنتي ان لا ويس يقع يستمع الله عفو ومن يعمل ساعة عملك من الصالحات دنيك من ذكر غسلي او انسى او فعال سجي وهو مؤمن فتدي المؤمن مسلماني او عمله فأولئك قضاتا يدخلون الجنة داخل بس الجنة ولا يظلمون نقيرا او ديسر بالظلم نكيس زرادا هذا الظلم بسر المكيس وقت من أسأل شيء عمالي كمونا عمالي كيف أصبح لك من روايك ذن سلماني ما أو ذن سلماني ما نقضيها لإيش قديم سلماني وبعد السنسي فرقية قولة كمونا تطواني السيارات عمال الميوكي سورة مرة والصلاة والسلام حضرة عمر رضي الله تعالى عنه وبي بن سعد وابو هريره رضي الله تعالى عنه وده دريس هذا الكرام رابط في عمر عليه الصلاه والسلام مختار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولنا لو عالم كنور اعلم الناس في عمر عليه السلام متوفر ما الى احسن من سال من تقولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الناس كوكي يا عبادت قوم كده خلق نصيب فغمر عليه السلام وقال جواب ورق يا خيمن يا رسول الله أفضل الناس كده طول ما غير ودستر سوء فغمر عليه السلام وقال فرمي أكل من دي تتعجب يا رسول الله السلام أكل من خدي شاهدت يا دنيا كماني شاهدت يا لحرية ورسي شحاوتي فكي في دنيا كمالي في دنيا جمكي عقل مندي ساري في دنيا كدوك عقل منك بغتي في غمر الإسلام متوفر معك راك كل شيء ما في دنيا مطابع فهو دنيا كمالي عقل من أغتري شغل أخدوما يريدون في إن أكرمكم عند الله في أبقاد عقل من أغتري شغل أخدوما يريدون في إن بانت اليهودية نجد أجو جد الله محبوب موجود غوره موجود اهتاري جو مسلماني موجود اهتاري جو عيسائيين موجود اهتاري جو كنون موجود اهتاري جو شبيه موجود اهتاري لا لا لا جد اهتاريالي معلان بغى مدي جد اهتاريالي معلان أعرف اخوة بسنة التقوى عملي لكمان ده أكل شيء عملي فأسيجو منك جناتي فرسوه جنانتي عدي بن أرقاط رضي الله تعالى عنه يا شحابي في غمر الاسلام حديث رام قلقي ويديهم اثنان فرسوه تتكلم في عباسي ويغاء اللحظة تسجد أولي أو ترقامة توربة دي تدخل سجدتي او ده كرامت وارس في طلب سجدون خرر وكتري يريد ده اول وقت يا الله ما عبدناك حق عبادك يا الله سابع عبادك حق عبادك ايه ما تريدي فرسيدي فحيدة اللعنة دون يريدي فكرامت اطوري فيوصل بك تاتيدي او باوجود دارين بويت يا الله مستعلا عبادكنا بنت مولي عبادت مكي او ظلولي عبادتي زدور متقين زدور ترزدارين زدور خسارين فقط من ده كمال مولي كمال داري تسليكي فقط كل يجب من يسير الضغبة من اخلاقيه في ذنب سلماني من يعمل من الصالحات فات عمله كبني شيخ من ذكر او انثى فهذا سليم وتعصبي وهو مؤمن فتبي مؤمن بي ما انت فيه فاولئك فذاك هم يدخلون الجنة داخل بس الجنة ولا يظلمون نصيرا او ديك رب الظلم او مكرس زهرا نقيل ما مقصد لي مقصد يشير فقدرك أبيتك شعبا لي يوم ريس ريس أرتي أريك مقير يوم يغدو المعملي الله يستاذي الزرع برم ظلم بدسر أمتي سكرا الزرع الزرع برم ظلم بدسر أمتي إذا كان بقص هو كبابك عيش وعمل كل أفاق إذا يردت آياتك أن أفكر ما يجب هنا خير بعد الزلية إلى مقبولية عند الله معيار فقد جسي جنود خاصي كان في الجسم ضرورات هذا كل ذان الله فإشعار هر عمل تتكير الله فإشعار كل طول أمور الله فإشعار يؤثر كان في ثلاث دورات او الجن تكون عمل كيف ما قدت سنك تتركها في غمر الاسلام تتركها اغدى ذانك تتخاف عمل قد يشجن الله فرمي ذا الساد المقبولية او الساد السجدية نعيات ومن احسن وصوف زياد غرب دينا فاعتبار دين ممن بهذا كان أسلم وجهه فإصحار الصلغان لله الله إخلاص كان في تعداد الصلغان الله أوصاد كان في إخلاص تعداد إذا إيه إنه مخلص كيف إخلاص تقول لو بذلنا تأتكوثك لو عالمنا تأتكوثك ومخلص كيف هو طيب المخلص على طريق ورخل النيكول باكي بطيب لك سنجة تشكل الجماعة جماعة خلق شيء لك تشكل فاتح سارة كلها تخلق فرابان الجديد بقى في تشيل السرور أحسل الجماعة تشيل في بقى في منظر أحسل النيكي فتت ده مخلص طريق ومن المسيح رحمه الله يضر له ولي وعندما تتوسك يبا مخلص زندس علامي كما مخلص هذا علامك كمساناتك وهو ضيئة وصلوا علامي ما علامة خلاص المخلص قوي أغلى دنارة حكينا لزكينا سندينا مجي باتري الدنيا خلصات كتابريخي وقت مخلص شارك أظن شمرة معلم تقول في الأطاق يا سوري شمرة استطاعات تقول في الأطاق يا سوري دعنات اللي كنا وكروني وكري في حرف وكري أغد عن نحن الله في حرف نبدو ولد ما مثل السالي أظن ده تكو دنيا كي دكا كنا مرتبة ملي دنيا له هاسا هو عهدة ملاودة يوزت لك ملاودة كمشروع ملاودة عواغيك كمين رأيك دنيا له هاسا رواغيك كمين رأيك عهدة كمين رأيك كمزوري كي نبيت كسمالي بيجيت خطتي جنا هو مخلص رأيك كورا لما عدا عهدة كرا كمت عصمدي دي قدينا مكسالي بيجيت كدك دنيا كي سمعوني هذا مخلص قال سمعوني فرمي كبدسه تعريف كي او كبدسه مظمة او بدي بيانه ده تدعى يو شخص قال سوانا كان تعريف نتاعه لجو وقت تكي بدي بيانه بيانه يعني تعريف او مظمة اغا برادر بيجي هذا مخلص قال من ثلاثة تعريف كتعليجي غتيجي وفي مضمت عند سفاتين ما تسوك مزمد بيانا يوكس تسوك بيانا تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ ما مخلص كان مثلا ومي خليم تاتا توسك ما مخلص كثير جيد هذا كل هذا كان الجدل أقول تعيد هذا جدبنا الجدل لا إخلاق هذا جدبنا الجدل بسيولو أو دجد كرامتي ولاي أو ميسك كنت جدي في رأي سارن إسكو فيه أو دنت دي الله كولاي دي تدي تماني في دجد في رأي هذا ما تعرف تدي تما خلنا نسا جدي في رأي هذا تعرف كيف كيف هذا جدبنا إخلاق بكرون يا تسلاج فلا يسكن الله عبادك كيف فدو تماني في دجد في رأي هذا ما تعرف أنا أعرف كيف إنما الأعمال بالنية من يكون الجوش ممن أسلم وجهه كاتي أسعر الصلزان لله الله كاتي إخلاص دارة هر عملك هر عمل دارة الله درجة دارة وهو محسن أو بلدة تديكم عملك هذا بكي غنبرك تريحك محسن ونحسن فنور الفاتح مدوش قد مثل لصار جرساتي خرق مدير جرساتي فسفرتي فلو الرساتي جميل جرساتي مدير جرساتي بسنت صعبا بكي بكي غمر عليه السلام وطرقو صعبا بكي كعبادتكي او كنور كعبناتي بكي غمر طريقتك بكي فدك عمل جدا في غمر طريقتك كون كنكو إذا كنت نقول وهي محسنة شديني في قولتي لكي غنبارك ترسالة واتبع ملة إبراهيم حنيفة أو دوتا مباركة بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفة وغير حرفتر بإفراط وبتفريط مخالده بسلوه بديسين مخالده إفلاح او عمل ده في غنبرك شريفة بانده ده سنة معافق عمل ده إبراهيم عليه السلام دين ده او ملت دين إبراهيم دان ديه في غنبر عليه السلام فرمائي غنى دين ده دين إبراهيم استاتيجر إبراهيم عليه السلام لألّا كم مقام ورقل الله حبيب الله كل دوز جرزوله كل محبوب جرزوله إذا كنت بزمين يتبق شروع بايا يهود داوي مونجا بخروع دوستاني مثل ما نانو يهود دوستاني الله يتمنى حيارك إبراهيم عليه السلام الله دوستني يلي إذا غد دون فوقه هذا كانت كل كفتين رئيسي هذا كده إخلاص كفتين الله كده إخلاص دان بسكيته وكفتين وفقه الله إبراهيم خليلا مولو خريقات إبراهيم عليه السلام برده إبراهيم عليه السلام ده الله دوسته أو دوسته كيف بعمله؟ ناغة قدر سيغة عمله في آغير عملك خالص ده الله برجاء ده تاريك أو بلده وعملك نآغير ده الله تسكن بعمله تسكن شريط ده غوفة تريك ده غوفة عمله عملك نالله كل غوفة تاريك الله فرمائي صرف زباني جوانا خارج بانده سارو با الله محبوب نجد وقف هذا الله مولي صدقات إبراهيم إبراهيم عليه السلام برا خبيرا كتابين بكل جائزة من إبراهيم عليه السلام نتاك فوسك في كاتي عكم خبره تألفات كتاريبا بسكل جوز كبرجو إبراهيم عليه السلام وتوفر معي يبدرو خبرو بوجنا بسكل يتاك الحبيب جوزو يوكدا سنات بوجو خبرو اختيار واقعي يوضل الدنيا دكارا أو بلغل الله دكارا واخيرا دكارا وما بده الدنيا غسالة أفعاد فرخت ولنجيب ما يتدين ده إخري أمور أول طول بأ الله رجاء من ذا طولة أن الله بتمانك أسمع وعادي فيه وغسالة دوم چې ذکر الله تعالی خلیل ورغول دغه معاملات الله عادي کړو دغه څه ورته ما درې ځوان نه وته ما هیڅ څه مان نه وته اوس نو اوخورا نو بیا نه صدا ده د دوزاغ هم نه صدا نه اوخور نه د دوزاغ هم نه لیکي او چې دوزاغ نه اوخور نه صدا هم نه لیکي حال الله به را راځي سر به مرا کوي او به ځي هدف یې خبره ده خدای تاسو ته دې ده خپل دوست به هر څه او درو نو ما کړم بغیر د منارې ته نه راځل نو د مېلما خبر احترام به مې کوي مېلما سره مې روزه خوړله د مېلما تلاش به مې کوي هدف یې عمل باندې د الله خپل کریم دی هدف مې دا فکر کوي چې مې ځان کې پیدا یفتح الله نیول وکړ پاک ابراهیم ابراهیم علیه السلام لره خبیلا دی ولله خاص د خدای په اند کار ما هغه د سماوات د پاسمانو نو کړي فما فی الارض او هغه کې تجنی کوي وکان الله دې الله صاد د کوم شی محیطا او هر څه باندې حافظ کوي عزت مند د هر څه الله سره دی عزت مند الله سره دی قبولیت مند الله سره دی محبوبیت مند الله سره دی الله فرمایي تاسو زما مخلص بندگان دي چې زما عبادت کوي تاسو زما د خوښي کتاب زما عبادت نه کوي ما فرمانی کوي نو الله فرمایي زما به څنګه مخلص دي چې تر تاسو باندې د مخلص باندې تاسو زما مخلص دي نه کوي دوباره راځي لو سبي امانیتم مدیتا مبی امیدی نستاسو یعنی هد دار و مدار نستا امیدی نستاسو بانده ولا امانی و اهل کتاب اونکو امیدی ندا اهل کتاب بانده من عمل کا چی عمل کو سو اند جنا یجد بیهی تذاب ورکول شکاب سرا ولا یجد له من دون اللہ او بی ابن امید جد اتار بطور بخد تاسم ولی انسو حمایت یو دوست ولا نسیرا او نسو کنگات تو ان کی حسو قدد انداد نسی ومن یعمل کاس عمل کو من الصالحات دنی کے من ذکر اغا تسلیوی او انسا تسلی وهو مؤمن تسد مومن وی من تکیوی فأولئك قد كان يدخلون الجنة داخل بس جنة ولا يظلمون نقيرا أو ظلم بون كريش جيسر الزربر ومن أحسن وصورت جاءت حتى دينا كيت بارد جنك ممن دهغ كان أسلمته صار وجهه زام صلى الله الله تا وضد كدنا غد ورخد وبهتر بي وهو محسن أو ديني في كون تنوي او نیکی بیا د شریعت موافق کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې موافق کوي واتبع ملت ابراهیم تابعداري واتبع تابعداري یې کړي ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه الصلاة والسلام حنیفا یقصودې یو طرف ته دی د کمیو د زیاتینا پاک دین دی واتخذ الله من خلقات ابراهيم ابراهيم عليه السلام درا سبيلا دوست الله رسول دوست درجولو در اخلاص کو بنا باندي ولله ونخبو قال بطار ما في السماوات وعات قاسمان نسيري وما في الأرض وغت قدمائتي دار سطول خلق قدي قاتي وكان الله ودي الله قال بكل شيء محيطا فهر سيزان دي احاطة كونك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا درس يا الله ذنوب كل أعمال بأخرى وبخل ظن بتاع وبيده يا الله ها عملت مثلاك يا الله لا سارة نصر اعتصاد الله شيطان دي قوة شكريبون عبد الله يا الله هر عمل عندك يغنبر عليه السلام تفرق جانبك يالله بنيت خليل من قومنا لا وعلى بسنة ترسل ما واسف الزيت يالله بدها ترسل ما كنا في اشتياكنا من كل طامن كيسا موت عمل النسيب تبدع ما ينسى المقامة يالله بنهم الله يالله بنهم الله ميتين تحصل الله سبيل المنزل كمسون مرغزان لأهل الإسلام بسرعه كل مخترة نسيب نماران سيرون كيري احتفال نسيب سرعه شخصان رغلا يا الله زمن الأوريدين تفسري حاجات إسراء تفسري حاجات إسراء فظالم رجل من تفاق إذا مزين دب الدعاين مفاق في حياة بطربي مجد ما لولاك من بركة فاق إذا حياة بطربي جند النسي في حياة بطربي جند إسراء الدنيا كمفاق يا الله فاحرك من إسراء الدنيا يا الله لكم تغنف في مخانك وحسر في مخانك يا الله عملنا مرالك في الآخرة فبسي الله عملنا من المسيح لحسابك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.